هذا الحديث أو هذه الأحاديث الأخيرة دليل على أن أهل الإيمان إذا شهدوا شهادة حق وصدق في رجل بعد موته فأنه إن شاء الله يكون كذلك عند الله، لكن ينبغي التأدب مع الله سبحانه وتعالى، فلا يقال جزما أن فلانا في الجنة أو أن فلانا في النار، ولا يتألى أحد على الله عز وجل في ذلك. ولذلك لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد وأثنوا على الرجل في جهاده لما قتل وقالوا فلان شهيد، قال هو في النار. فهنا قالوا لبعض أفعاله الظاهرة أيضا، لكن قالوا شهيد وقالوا في الجنة، ففرق بين أن يثنى على المرء كأن يقال عن الشيخ الألباني والشيخ نباز والشيخ العثيمين مشايخ العلم أحسبهم على خير، كانوا على كذا فعلوا خيرا وكذا، فيكون إن شاء الله ظننا في الله عز وجل أن يكونوا كذلك عند الله. لكن لو قلنا ابن باز في الجنة، الألباني في الجنة، فلان، فهذه كلمة كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن ذلك المرأة لما قالت شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك عن عثمان بن مظعون رضي الله عنه، قال وما يدريك أن الله أكرمه، إني وإني رسول الله إني لأرجو له الخير، وإني وإني رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فهذا عثمان بن مظعون قبله النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أهل الصلاح وبكوا عليه وأثنوا عليه، لكن لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة أن تثني هذا الثناء الذي فيه الشهادة فيه له بالجنة والخير في الآخرة تأدبا مع الله عز وجل. فأنه ينبغي أن نفرق بين هذا وهذا ونجمع بين هذه النصوص وتلك. وإن كان لشيخ الإسلام تيمية رأي في هذا فقد خالفه غيره، ويقول أنه يجوز أن تجزم لرجل بما شهد به الناس يجزم له بالجنة أو نحو ذلك، وهذا خطأ في ظننا لهذه الأحاديث الأخرى وعملا بتلك النصوص الأخرى. ولذلك بوب البخاري باب لا يقال فلان شهيد. أحاديث كثيرة أثنوا على الرجل أنه فعل وفعل وقتل في سبيل الله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كذلك بل هو في النار. واضح يا إخواننا؟ ومن الخطأ الشائع اليوم أن يقال الشهيد سيد قطب والشهيد حسن البنا والشهيد فلان والشهيد فلان، صارت كلمة مبتذلة وتطلق على كل أحد، ولا يجوز أن نحكم له بالشهادة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الشهادة حكم شرعي أخروي، وإنما نحكم بما يظهر. يقول فلان قتل في سبيل الله، قتل في المعركة الفلانية، ولا ندري كان هذا في سبيل الله، لأن الرجل يعمل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة حتى يسبق عليه الكتاب، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل النار عياذا بالله، ويختم له بكذا فيما بينه وبين نفسه، الرجل الذي قتل نفسه فأثنوا عليه كثيرا واتضح أنه قتل نفسه في الباطن واطلع عليه الرجل. ف فالمقصود أن هذه الأمور ينبغي أن نتورع فيها، وألا يطلق فلان شهيد أو فلان في النار أيضا، لا يجوز هذا. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وما حكم كلمة استشهد في فلان؟ كلمة استشهد فلان خطأ مثل كلمة شهيد، وكذلك كلمة يقولها بعض الناس عند العرب، يقول فلان انتقل إلى الرفيق الأعلى، يعني هذه كلمة أيضا كبيرة جدا، يعني أنه يقصدون أنه يعني توفي لكن انتقل إلى الرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل اللهم الرفيق الأعلى، يعني من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. نعم شيخنا أحسن الله إليك. يعني هناك مسألة الحقيقة يلتبس فيها قول أهل السنة بقول المرجئة، ويعني بعض أهل السنة يعني قد لا يدرك مفهوم أو مقصد يعني أهل العلم أو إخوانه منها، فيتسرع برمي بعضهم بالإرجاء، وهي القطع للمعين الكافر لكافر معين، القطع بأنه في النار إذا مات كافر، فالذي يقوله أهل السنة أنه إن مات على الكفر فهو في النار لثبوت ذلك بالآيات والأحاديث الصحيحة، لكن الإشكال هو ما يدري أحد الناس أنه فعلا مات على الكفر، ما يدريه أنه قبل موته ولو بدقيقة ولو بينه وبين ربه أنه تاب وأنه نزع وأنه نطق الشهادة ولم يعلم به أحد، فهل هذا يعني هل هناك من توضيح لهذه المسألة؟ الله يبارك فيك. هو لابد أن نفرق بين التلفظ بمثل هذه الألفاظ التي فيها تألي على الله عز وجل وحكم في باطل الأمر، والله عز وجل قال لنبيه ليس لك من الأمر شيء، فهذا ليس له أن يقال، ليس لنا أن نقول فلان في الجنة أو فلان في النار حتى على التعيين. والفرق بين هذا وبين الأحكام التي تنبني على هذا، فقتيل المعركة له أحكام، ممكن لا نصلي عليه ويدفن في ويكفن في ملابسه، لا يحتاج إلى كفن ويدفن في ملابسه ونحو هذا من الأحكام. كذلك الكافر لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، ولا هذه الأحكام الدنيوية الظاهرة لنا لنا هذا الحكم، وأما الأحكام الأخروية كيف هو عند الله، والله يتصرف في خلقه بما يشاء، وقد يختم له فيما بينه وبين الله بشيء وينطق الشهادة، أو يكون مسلما في الخفاء ولا يظهر ذلك أو غير ذلك من الأمور. فهؤلاء لا نصلي عليهم ولا نستغفر لهم، ولا يعني يأخذون الأحكام أحكام الظاهرة، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، وهذا فيما يظهر لنا من أحكام، فلا بد من التفريق بين الأمرين. هذا الذي عندي الله أعلم. أي نعم. ذكر ابن القيم في أظن في طريق الهجرتين أن الكافر لا يحكم له على التعيين بالنار، يعني لا يقال فلان الذي مات على الكفر ولو كان من صناديد الكفر أنه في النار إلا بوحي، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصناديد قريش لما أتى قليب بدر وتكلم معهم وبين أنهم يسمعون كلامه عليه الصلاة والسلام، أو ما حكم من حكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بوحي، رأيت فلان عمرو بن لحي في النار، رأيت فلان في النار كذا، هذا وحي من الله عز وجل. نعم.

وقد يراد بها العموم من بعض الوجوه، لكن الذي يعني هو يظهر هنا في هذه الآية هو نوع من الخصوص، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يعني بمناسبة وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم، فإن أخذت وحملت على العموم فرأفته ورحمته ظاهرة بكل الناس سبحانه وتعالى، لذلك يعصونه ويكفرون به ويجحدونه بل ويسبونه ويرزقهم ويعافيهم، فهذه من عموم رحمته التي وسعت كل شيء جل وعلا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فوصف بأنه رحمة للعالمين، ووصف بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، ورحمته عليه الصلاة والسلام فيها نوع عموم أيضا حتى الكفار، فيؤتى بهم يعني بالسلاسل حتى يدخلوا الجنة، وأن دعوته هي رحمة، كل أمتي أمة الدعوة يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل يا أبا قال من أطعاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، ولذلك قال إني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها، فهو رحمة ودعاهم وحرص عليهم ويعني حزن على كفرهم وعلى كذا، ودعاهم بأبلغ أنواع الدعوة، ومع ذلك لم يرى منهم استجابة الكفار بل عادوه وآذوه، مع ذلك كان أيضا رحيما بهم، فينهى عن قتل الولدان والشيوخ والنساء منهم، ورحمة بهم من جهتي أنه إن قتلهم ففي هذا تخفيف من شر والعذاب عليهم، لأنهم كلما بقوا طغوا وأثموا وتحملوا من الأوزار أضعاف أضعاف فيعذبون بها، فهو رحمة من هذه الجهة خفف عنه، كما خفف عن عمه العذاب ولولا هو لكان في الدرك الأسفل من النار، فأخرجه الله به من هذا الدرك إلى أن صار في ضحضاح من نار على جمرتين، وكذا هو رحمة عليه الصلاة والسلام، رحمته عامة للإنس والجن وللكفار والمسلمين، هذا غير الرحمة الخاصة بهذه الأمة وبالمؤمنين. نعم أحسن الله إليكم. وأيضا من رحمته بالناس أن قتل الكفار وقاتلهم وقتلهم، هذا من رحمة بالمؤمنين أيضا، لأنهم لو تركوا لمنعوا دين الله ولا أخذوا معهم من أخذوا من المسلمين، وصدوا من صدوا من الناس عن الدخول في الدين، فرحمة لهم ورحمة للمؤمنين رحمهم بقتالها، فهو رحمة على كل حال، رحمته عليه الصلاة والسلام حتى بالجمادات والحيوانات، وهذا بحث كبير وطويل، عموم شريعته كلها رحمة لو نظر إليها نظرة، حتى الحدود والعقاب لأهل المعاصي رحمة بهم ويكفهم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يكفهم عما هم فيه وكف غيرهم ويمنع غيرهم من الوقوع في هذا، فكانت فيها رحمة أيضا من هذه، لذلك قال سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، الحياة في القصاص مع أنه فيه قتل، لأن من قتل نفسا بغير حق بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم أحسن الله إليكم. بارك الله فيك. تابع شيخنا أو نتوقف؟ أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك. الوقت انتهى. جزاك الله خير. وإياكم شيخنا. سبحان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.